خلينا نشوف بس الفضل ايش تقولوا له. لو قال السيد العبد ائتني بكوب ماء، هذا يدخل في ايش؟ هل هذا يدخل في التعريف ام يخرج؟ اجابه من الموجودين. ها انا الان سؤالي واضح، قلنا بان التعريف الواجب هو طلب الفعل على وجه اللزوم على وجه الاستعلاء، وقلنا على وجه الاستعلاء قيد خرج ما ليس منه. فاذا قال السيد لعبده ائتني بكوب ماء يدخل في تعريف الواجب ولا ما يدخل؟ يدخل نعم، لانه امر من ايش؟ من الاعلى للادنى، يدخل انه امر من الاعلى. طب لو اقلب المساله، دخل العبد على سيدي فقال انت يا سيدي اذهب فاتني بكوب ماء، هذا رجاء يكون رجل على فراش الموت عبد له فقال ائتني بالماء، فهذه تعتبر من الادنى للاعلى فلا يدخل في الوجوب. اذن معنى التعريف الواجب هو طلب الفعل على وجه على وجه الاستعلاء. حكم الواجب يثاب فاعله ويعاقب تاركه، فاعله ويعاقب تاركه. قال بعض الاصوليين كانوا ادق واشد تحريرا، قالوا لا، نحن نقول حكم الواجب يستحق صاحبه الثواب ويستحق اللي هو فاعله يعني ويستحق تاركه العقاب. قلنا ولما هذا التحرير يعني؟ فالنتيجه واحده، اذا قلت حكمه يعاقب تاركه ويثاب فاعله وكل ذلك تحت مشيئه الله جل وعلا، ان شاء عاقب ان شاء غفر. قالوا نحن يعني بدل الجزم نتادب مع الله فنقول يستحق، لان المساله عند الله جل وعلا دائره، وايضا ممكن يكون في موانع. رجل الذي امتنع عن الواجب، ما امتنع وما ترك الا مكرها مثلا او الا مريضا، فله عذر عند الله جل وعلا. فالصحيح اننا نقول يعني هو من الادب ان نقول يستحق فاعله الثواب لا مكرها لله جل وعلا، هذا حق قد وضعه الله، قد حقه الله على نفسه سبحانه وجل في علاه. وايضا لابد ان تتوفر شروطه وتنتفي موانعه، ويستحق تاركه العقاب. هذا بالنسبه لحكم الواجب. فاذا جاء رجل في يوم رمضان وفي نهار رمضان فدخل فجامع امراته، هذا قد امر ان يصوم، والامر بالصوم معناه امر بامساك عن طعام وعن شراب وعن شهوه، هل هنا لما يجامع امراته يكون قد نفذ الامر؟ طبق القاعده، الامر قال الله جل وعلا فمن شهد منكم الشهر فليصم، طلب الصوم على وجه اللزوم على وجه الاستعلاء. طبق الحكم يثاب فاعله، صام الرجل من طلوع الفجر الى غروب الشمس واتم ذلك في رمضان، نقول هذا يستحق الثواب ولا وينجو من العقاب، او نقول نرجو له النجاة من العقاب. طب الثاني جامع امراته، طبق عليه الحكم، نقول هذا تارك للواجب فهو يستحق العقاب. وهذا الذي فهمه الصحابه عندما دخل سنة الترمذي، دخل صاحب الجليل على النبي صلى الله عليه وسلم ينتف لحيته ويضرب وجهه ويقول اهلكت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وما اهلكك؟ قال وقعت على امراتي في نهار رمضان. وقعت على امراتي في نهار رمضان، المقصود هذا هو حكم الواجب. الواجب له احكام كثيره جدا تتعلق به، اذا جعلت الدائره اولا فوق الحكم الشرعي، نزل سهم الحكم التكليفي، ليتنا نشوف لابد تاتي بسبوره عشان يرون ذلك. ها الان لا، الان تستطيع وفي اقلام، هذه لو في تكون الحكم التكليفي دائره كبيره، الحكم الشرعي دائره كبيره، سهم يمين يخرج منها الحكم التكليفي، سهم شمال الحكم الوضعي. الحكم التكليفي اخرج منها اسهما خمسه، منها سهم الواجب. الواجب الواجب قلت تتعلق به امور واحكام، فالواجب انواع. الواجب اولا الواجب له احكام لابد ان نتعرض لها، الفرق بين الواجب والفرض هذا الحكم الاول. الحكم الثاني الواجب اقسامه واجب كفائي وواجب عيني، وايضا واجب على التخيير وواجب على الترتيب، واجب على التخيير وواجب على الترتيب، وايضا واجب مضيق وواجب موسع. كم حكم الان؟ الحكم الاول الفرق بين الفرض وبين الواجب، الحكم الثاني عيني وكفائي مضيق وموسع، الثاني ترتيب والتخيير، وبعد ذلك